قولوا لا اموت فراح وتدهى ظنة رش الوسايد بالعنطر والحهنة. قولوا لا اموت فراح وتدهى ظنة رش الوسايد بالعنطر والحهنة. والدار داري والبيوت بيوتي واحنا اتجوزنا ويا عدو هموتي. والدار داري والبيوت بيوتي واحنا اتجوزنا يا عدو يموتي. يا بي العارس هاتي كنت مضاعي والآلي يفنى والحسب نفاها عين. يا بي العارس هاتي كنت مضاعي والمالي يفنى والنسب نفاها عين. عارس حكوا علينا ياسمين وريحان اللي عاحن العرسان كل ياسمين وريحان اللي باقي شوي وخلي الحنة تكفيني يما حنيني والحنة ما بتكفيني حنيني يما حنيني والحنة ما بتكفيني حنيني يوم الجمعة وخلي الحبايب مجتمع يا عيني دري في الدمعة وخلي الحبايب تيجي حنيني يما حنيني والحنة ما بتكفيني حنيني يما حنيني والحنة ما بتكفيني هي يا ريتك مباراتي عمالينا علينا علينا علينا وتبكري بالصبي يلعب حوالينا يلعب حوالينا يا ريتك مباراتي عوائم وخواته تبكري بالصبي يلعب مع رفقاته يلعب مع رفقاته يا ريتك مباراتي عالسلم في السلف عالسلم في السلف وتبكري بالصبي وتكثر الخلف وتكثر الخلف يا ريتك مباراتي علينا علينا علينا علينا وتبكري بالصبي يلعب حوالينا يلعب حوالينا مش حي الله بس عصا علينا يلا يلا واحنا جينا معزومين مش حي الله بس عصا علينا يلا يلا واحنا جينا معزومي ويا اهل الدار على السيطاف الغالي جهنا زوار احنا جينا معزومي مش حي الله بس عصا علينا يلا يلا واحنا جينا معزومي مش حي الله بس عصا علينا يلا يلا واحنا جينا معزومي أهل البيت على الصيطاب الغالي أنا لفيت جينا بعزومي مش حي الله بس عصا علينا يلا يلا جينا بعزومي مش حي الله بس عصا علينا يلا يلا الليلي آخر مواويلي الحاس استدوع الفجر عمك غيلي يا ما غنيت لك يا ليل حدت ناغا إجا دورك يا ليل غني في الختام نقول للعريس بارك الله لك وعليك وجمع بينكما على خير مع تحيات فرقة الحنين الزرقاء الأردن تليفون 3994188 وإلى اللقاء في إصدار آخر بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.